باب سترة المصلي. عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وعن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز، أبو بكر ابن أبي شيبة قال: يغرز العنزة ويصلي إليها. قال عبيد الله: وهي الحربة. العنزة يعني الحربة، يصلي إليها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. هذه الأحاديث وما تليها من الأحاديث في مسألة سترة المصلي، سترة المصلي وأحكام السترة. وهذه المسألة أيها الإخوة ينبغي أن نتعلمها، لأن هذه السترة وسترة المصلي ومقدار السترة وكم يدنو من السترة وماذا يقطع الصلاة إذا لم يكن سترة، هذه مسائل يحتاجها كل مصل فينا، يحتاجها يوميا ويمارس هذه العبادة الشعائرية يوميا وهي الصلاة، فيحتاج أن يتعلم أحكام السترة. من سمة الإمام المسلم رحمه الله في الصحيح أنه لا يكرر الأحاديث، فالتكرار قليل في صحيح مسلم بخلاف صحيح الإمام البخاري، فالتكرار سمة عامة فيه. لكن الإمام مسلم لا يكرر الأحاديث، ولكن يذكر الأحاديث بطرق متعددة وفيها الفوائد المختلفة. لذا الإمام النووي رحمه الله يبوب على كل طائفة من الأحاديث يبوب عليها بابا، فيذكر باب سترة المصلي، باب قدر ما يدنو المصلي من السترة، إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي تتعلق بأحكام السترة. لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر التبويبات، التبويبات من الإمام النووي. فلما نقول باب، هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله، أما الأحاديث والكتب هي من فعل الإمام مسلم اللي هو مصنف الصحيح رحمة الله تعالى. كان يحشد الأحاديث في الكتاب حديث متتالية. ولكن هناك وجه ارتباط أيها الإخوة، وجه ارتباط دقيق، دلالات خفية بين كل حديث والذي بعده، وهذا من بديع ترتيب الإمام مسلم رحمه الله لصحيحه. أما الإمام البخاري رحمه الله ففقهه كان في تراجمه، يعني الإمام البخاري رحمه الله يبوب على الحديث، كل الطائفة من الأحاديث أو حديث واحد مثلا يبوب عليه، يذكر الفائدة التي تستنبط منه، ولذلك يكرر الأحاديث. حديث واحد تجد مثلا في صحيح البخاري 5 مرات 6 مرات ذكره الإمام البخاري في مواضع مختلفة. لما يكرر؟ لفائدة إما في السند أو في المتن، فائدة في السند أو فائدة في المتن، يستنبط منها فائدة فقهية، فائدة تربوية، فائدة عقدية، إلى غير ذلك. هذا الباب هنا بوب عليه النووي رحمه الله باب سترة المصلي، باب سترة المصلي. سترة المصلي الشيء الذي يجعله المصلي أمامه جهة القبلة، الذي يجعله المصلي أمامه جهة القبلة، شيء حاجز يجعله أمامه جهة القبلة، هذه اسمها سترة. يعني الآن مثلا يقترب من الجدار، هذه اسمها سترة. يضع كرسي أمامه، سترة، طاولة، هل اسمها سترة؟ عصا أمامه، سترة، هذه كلها اسمها ستة. هذه سترة المصلي، أن يجعل شيئا أمامه لا يصلي إلى فضاء أمامه ما في شيء. حتى ابن عمر كان إذا لم يجد سترة ما وجد سارية، ما وجد عصا، ما وجد شيء يجعله أمامه. يقول لنافع: ولني ظهرك. يقول لنافع تلميذه، يقول له: ولني ظهرك، يعني أعطيني ظهرك حتى أصلي، حتى أتخذ ظهرك سترة. يعني ما يصلي هكذا دون أن يجعل شيئا أمامه، دون أن يجعل شيئا. هذه السترة، هذا معنى سترة، سترة المصلي. طب ما حكم السترة للمصلي؟ ما حكمها؟ أجمع العلماء على مشروعية السترة، أجمع العلماء على مشروعية السترة، سواء كان المصلي يخشى المرور من بين يديه أو لم يخشى المرور من بين يديه، يخشى المرور من بين يديه أو لا يخشى المرور من بين يديه. فيقولون لو صلى في صحراء يضع أمامه سترة ولا ما يضع؟ نعم، يضع أمامه سترة، يعني يضع أمامه حاجز. إذا صلى في الصحراء يضع أمامه، يعني ما في أحد سيمر أمامه، يضع أمامه حاجز أم لا؟ يضع. إذن سواء يخشى المرور بين يديه أم لا، هذا بالإجماع أنه مشروع. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم السترة التكليفي بين قائل بالندب وبين قائل بالوجوب، فذهب جماهير أهل العلم إلى جماهير أهل العلم الفقهاء، من الفقهاء الأئمة الأربعة، أن السترة سنة مندوبة، من فعلها يؤجر، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. من صلى ووضع أمامه السترة طبق السنة، من صلى بدون سترة لم يؤثم، ففاعلها مأجور وتاركها غير آثم، غير مأزور، ففعلها مستحب، سنة، سنة. وذهب جماهير أهل الحديث، أو جل أهل الحديث عفوا، جل أهل الحديث، وأورد ذلك ابن خزيمة رحمه الله في باب من القائل بالوجوب، وأورد الأخبار على ذلك أن السترة واجبة. وهذا الذي حققه العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، هذا الذي حققه العلامة الشوكاني أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب، وأن المصلي إذا صلى بدون سترة الصلاة صحيحة، ولكنه آثم بتقصيره لأنه لم يتخذ السترة، لم يضع أمامه سترة. شوف الأحاديث الواضحة التي تدل على الأمر. روى الإمام مسلم في الصحيح، وسيأتي الحديث، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، هذا نهي أن يصلي الواحد منا إلا إلى سترة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وأبي داود بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى، هذا أمر الأول، نهي أن يصلي الواحد منا إلى غير سترة. الآن الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. إذن الأمر هنا إيش يفيد؟ الوجوب. في رواية: إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. فإن الشيطان يمر بين يديه. إذن هنا أمر، فليصلي إلى سترة، فليستتر، أمر، والأمر يفيد الوجوب. طب يا أخي الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد غاب عنهم هذه الأحاديث، هذه الأحاديث اللي فيها الأمر ما وردت عندهم وما جاءتهم وما وصلتهم؟ نقول هذه الأحاديث وصلتهم. طب كيف قالوا الأمر هنا صرفوه من أنه واجب إلى كونه سنة مندوب مستحب؟ كيف صرفوه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون سترة، فقوله فليصلي إلى سترة هذا قول، فعله صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فالسترة مستحبة. ثبت أن النبي صلى مرة بدون سترة، طب أين صلى هذا بدون سترة؟ أين صلى بدون سترة؟ أن ابن عباس يروي عنه مجاهد ويروي عن مجاهد عبد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وهو في عرفات ولم يكن بها بناء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بها بناء على عهد رسول الله، صلى في عرفات إلى غير سترة، إلى غير سترة. قالوا طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، إذن اتخاذ السترة سنة، ومن صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة وهو غير آثم. نقول اللفظ الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عباس، اللفظ الصحيح إنه مش صلى إلى غير سترة، هذه الرواية فيها ضعف، صلى إلى غير سترة فيها ضعف. طب ما هو اللفظ الصحيح؟ ابن عباس في البخاري يقول كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، واللفظ المضبوط أنها في منى مش في عرفات، يصلي بالناس بمنى من غير جدار، صلى بالناس بمنى من غير جدار، صح، ليس أمامه بناء أو جدار. طب هل يلزم كما قال ابن التركماني، هل يلزم أنه ما جعل الجدار أمامه إذا ما اتخذ سترة؟ لا، هو اتخذ سترة لكن من غير الجدار، هل اتخذ سترة؟ نعم، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس قال ركزت العنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وصلى إليها، وصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفات، مش قال من غير سترة، إلى غير جدار، صحيح ولا لا؟ إلى غير جدار، لكن ما إلى غير جدار، لكنه اتخذ سترة عنزة، وإيش العنزة؟ العصا، فركز العصا وصلى إليها، فدل ذلك أنه اتخذ سترة. فالجماهير الذين قالوا صلى النبي بغير سترة، لو جمعوا الأحاديث التي وردت في الباب لعلموا أن النبي صلى إلى سترة لكنه لم يصلي إلى جدار، السترة ما كانت جدار، السترة كانت عصا، جعل عصا أمامه وصلى عليه الصلاة والسلام إليها. فلذلك يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بدون سترة. والحديث الوارد في هذه المسألة أنه بدون جدار صلى إلى غير جدار يحمل أنه صلى إلى عنزة، وفي حديث أيضا أنه وضع القلنسوة هذا لا يصح، وضع القلنسوة أمامه صلى إليه كذلك هذا لا يصح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت مرة واحدة أنه صلى بغير سترة، بغير سترة. فالقول بوجوب السترة قول قوي جدا، لا سيما أنه قد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يزجرون من يصلي إلى غير سترة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وذكر منها أو يسمع المنادي ثم لا يجيب، أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة، بل كانوا يحركون بعضهم إلى السترة. قرة ابن إياس يقول رآني معاوية، رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين، بين أسطوانتين بين عمودين، وهو بينهما يصلي، قال: فأخذ بقفايا فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها. وهو يصلي، وهو يصلي رأى عمر يصلي بين عمودين، ما جعل ستر أمامه، ما جعل لا جدار ولا عمود أسطوانة أمامه ولا شيء، يصلي بدون سترة. ماذا فعل عمر؟ لو كان الأمر مستحب لتركه، قال خلاص ترك أمرا مستحبا، إلا أن عمر أخذ بقفاه، يعني بمؤخرة رأسه، أخذ بقفاه ثم أدناه إلى سترة وقال: صلي إليها. قال ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. طب أنت لو تسوي هذا في الزمان بعد الصلاة بضربك، يقول لك شو دخل فيه، ليش تدخل فيه، بصلي أنا، الله بتقبل. هاي من عمر يقبلها الصحابة، يعني تجردت قلوبهم إلى حب السنة، وقال لعمر هو يصلي، قال عمر: صلي إليه. أخذهم من رأسه وقربوا للسترة وقال: صلي إليها. بعض الناس يعني لو حطت له كرسي وهو بصلي بيقول لك: ليش تحط لي كرسي أمامه، أو تحط له طاولة بيقول لك: ليش تحط لي طاولة وأنا أصلي. فيتضايق حتى من اتخاذ هذه السنة. ورضي الله عن الصحابة، يقول أنس: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدرون السواري يعني السارية العمدان، يبتدرونها أي يصلون إليها، يبتدرون السواري. هذا وقت يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ابن عمر كان يقول لنافع: ولني ظهرك، إذا لم يجد سترة يقول له ولي ما يصلي بدون سترة، يقول لنافع: ولني ظهرك. وأيضا لا سنة، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان منفردا، إذا جماعة ما هو سترة المأمومين منه الإمام، الآن كل المصلين بيصلوا جماعة، ففيش أمامهم طاولة ولا في أمام كرسي ولا، سترة المأمومين الإمام، والإمام له سترة يقترب إلى جدار أو نحو ذلك، لكن قل عمي ولي ظهرك نافلة، بدي صلي ركعتين تحية المسجد مثلا، بدي صلي ركعتين سنة الظهر، دور ما لقى سترة، فإذا ولني ظهره فصلى خلفه. كذلك سلمة بن أكوع يا إخواني كان يكون في صحراء ما يجد شيئا، فينصب أحجارا إلى البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها، ينصب أحجار جعلها فوق بعضها البعض ثم يصلي. إذن الصحيح أن السترة واجبة، والذي يصلي إلى غير سترة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ليست باطلة، الصلاة صحيحة، اللي بيصلي بدون سترة الصلاة صحيحة، لكنه آثم قصر في واجب من الواجبات. اللي بيصلي بدون سترة الصلاة صحيحة لكنه آثم قصر في واجب من الواجبات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلي إلى سترة وليدن منها. طيب مختصر حتى الباب هذا، فليصلي إلى سترة، لأنه يا إخوان شوف تعرف إيش فائدة السترة، فائدة السترة أنه هنا لو واحد جاء ومر أمامك، مر أمامك وأنت تصلي، إذا كان بين يديك سترة لا يضرك، لا يضرك، الأصل تمنع، لكن مر بين يديك سترة لا يضرك، لكن إذا لم يكن بين يديك سترة واحد مر أمامك، يقول ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف أجر الصلاة، مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف أجر الصلاة. من القائل؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فالذي يصلي بدون سترة ومر واحد أمامه ينقص نصف أجر الصلاة بدون سترة، بسترة لو مر منعته مر لا يضرك، ما بينقص من أجر صلاتك شيئا، بل لو مر أجلكم الله الكلب والحمار والمرأة لا يضر كذلك صلاته، لا يضر صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، اسمع، فإنه يقطع صلاته المرأة والكلب والحمار. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم، فإنه يقطع صلاته المرأة والكلب والحمار. طيب إيش يعني مثل آخرة الرحل؟ هنا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أيها الإخوة لما كانوا يرتحلوا على الجمال يجعلوا عليه شيء حتى يركب الراكب عليه، وهذا كان له عمود، عود اللي هو الشيء الذي يركب عليه هذا على الدابة، كان من الأسفل عود طويل، هذا اسمه مؤخرة الرحل. إشداد، هاي في رواية إشداد، إنه إيش؟ في طول هذا العود، هذا العود أقل حد للسترة. إذا مثل مؤخرة الرحل طولا، طولا. طب طول مؤخرة الرحل كم يكون؟ الصحيح بعض الفقهاء قال ثلثي ذراع، الصحيح إنه ذراع، إنه إيش؟ ذراع، ذراع. والصواب في مؤخرة الرحل تماما 46 سنتي واثنين ميلي، يعني طول السترة طولها أقل شيء بده يكون 46 سنتي أفوق، يعني أقل من نصف متر بشوي، نصف متر مجزئ، فوق أكثر مجزئ، ما فيش مشكلة. لذلك مثلا واحد وضع أمامه ولك سترة، هاي الطقية سترة، لا، لأنه لازم يكون طولها 46 سنتي واثنين ميلي. وضع أمامه خط مش مجزئ، لأنه حديث الخط ضعيف لا يصح، خط عصاي وضعها أمامه ليست قائمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرزها، كان يغرزها، أما يحطها على الأرض لا. إذن قديش طولها؟ 46 سنتي، اللي هي مثل مؤخرة الرحل أو أكثر، ما فيش مشكلة، لكن أقل شيء في الطول 46 سنتي واثنين ميلي، هذه السترة. أطول من ذلك لا بأس، لكن أقل غير مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هكذا طوله. وهذه مقاييس عند الآن بيعرفوش، ما بيعرفوها اللي شغال على البيتزا هات والماكدونالدز، شو بعرفوا مؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل بيعرفوها العرب. الآن المقاييس هذه ذكرها بعض المؤلفين في المعاجم الفقهية، معجم فقهي بالتعريفات المعاصرة. إذا 46 سنتي طول السترة، طولا العرض لا يضر لأنه عصا عرضها رفيع ما في مشكلة، لكن طولها الأصل 46 سنتي فما فوق، أقل من ذلك لا يجزئ في السترة، الخط لا يجزئ في السترة، الأصل أن تكون مثل مؤخرة الرحل، ثم فليدن منها كما قال عليه الصلاة والسلام ليقترب منها. كديش بده يكون بين المصلي وبين السترة؟ كديش قرب عليها؟ كان عليه الصلاة والسلام يقترب منها حتى يكون ممر شاه، حتى يكون ممر شاه، يعني بده يقترب من السترة مثل، ليس أن رأسه يضرب بالسترة ولا يبتعد عنها كثيرا، لا، الأصل أن يدنو منها، لأمره عليه الصلاة والسلام قال وليدنو منها. وهناك حكمة يا إخواني كبيرة، قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يقطع عليه صلاته، أنت ممكن ما يمر أحد أمامه لكن الشيطان يقطع عليك الصلاة، إذا ما دنوت من السترة ربما يقطع عليك الشيطان صلاتك، فقال وليدنو منها. فكان عليه الصلاة والسلام بين صلاة بينه وبين السترة، بين موضع سجوده وبين سترته ممر شاه، الشاه تمر، هي السترة وموضع السجود يعني مقدار ممر الشاه تكون، يعني ما يبتعد كثيرا عن السترة ولا يقترب حتى إذا سجد يلصق رأسه بها، لا، إذا سجد يكون بينه وبينها مثل ممر شاه. أنا هاي تقديرية يا إخواني، إحنا نقدرش تيجي تقيس السترة تحمل دائما معك متر 46 سنتي 50 سنتي، لا، مثل مؤخرة الرحل مثل ممر الشاه تقديريا. أنا مرة واحد قال لي يا شيخ أنت أقل من ممر الشاه، قلت له يا أخي هاي موضع سجودي وهي كذا وبتمر الشاه بسم الله ما شاء الله، قال لي لا ما بتمرش الشاه، قلت له يا حاج بتكاش شاه بلدية اعتبرها استرالي، استرالي والله أعلم الأمور، إذا بتكاش بلدي بلدي تمام، أما استرالي والله أعلم الأمور. الحديث قال مثل ممر الشاه، خليني شوي أخذ، إذا ممر الشاه موضع يسير، موضع يسير بين موضع السجود وبين السترة، والإمام النووي رحمه الله قال بين صلاة الرجل وبين السترة تكون ثلاثة أذرع، بين وقوفه أن يقف وبين السترة تكون مقدار ثلاثة أذرع، وإذا أردت موضع السجود بين السجود وبين السترة يكون ممر شاه، ممر الشاه. أما حديث بلال رضي الله عنه كيف كان يركز العنز للنبي صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل عمرو بن نور. بالنسبة للسترات اللي في الجوامع يعني شيء كلهم يعني غير يعني موضوعات المميز. والله حج حسب النجار الفصلين، في نجار على السنة وفي نجار أخونا بيحكي صلاة المسبوق. طب واحد بيصلي مسبوق كيف بده سترة؟ الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كانت السترة قريبة انحاز إليها. واحد بيصلي صف الثاني بصير يمشي خطوة حتى قرب للسترة، بصير يمشي خطوة قرب للسترة ما في بأس، أما إذا كان بعيد لا لا يمشي إليه. تفضل. نعم الكلام سيأتي مفصلا حول هذا الحديث. يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، طبعا هي أصلا مش على كل شيء وجدت تعترض هذا الحديث. طبعا يا اخواني في اللغه يقولون المشاركه في الواو لا يقتضي التساوي في كل شيء، لا يقتضي التساوي في كل شيء. المشاركه نقول في البيت قال والله دخل فلان وفلان وفلان والحمار، يعني الحمار منهم وهم من الحمار. الواو لا تقتضي التشارك في كل شيء. المراه ليست كالحمار والحمار ليس كالكلب والكلب ليس كالمراه، اذن اشياء مختلفه. لكن لما قرن بينهما هذا حكم شرعي. الحكم الشرعي أن المرأة إذا مرت أمام الرجل تقطع صلاته. لما؟ هذه علة تعبدية، كما الله أمرنا أن نتوضأ وضوء بكيفية معينة ونتيمم كيفية معينة، كذلك منقول الصلاة يقطعها أشياء معينة. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الغنم لا شوي شوي شوي لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم العجل لا ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء. إذن إيش العلة أنه قرن بين المرأة والكلب والدار؟ حتى عائشة رضي الله عنها كما سيأتي الكلام أنه كانت تقول سويتمونا بالكلاب والحمير، كانت تقول سويتمونا بالكلاب والحمير، يعني هل نحن كالكلاب أو الحمير أن الرجل يقطع صلاته؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يقطع الصلاة، وهذا قطع حقيقي عند أكثر الفقهاء أنه قطع الصلاة بمعنى انقص الأجر، وعند الإمام أحمد أنه قطع الصلاة بمعنى البطلان. في مجال كيف طبعا تفضل.